يبارك فيك الله يعزك. بخير الحمد لله يا في نعمة الحمد لله. سلامات الله يبارك فيك. الحمد لله بسم الله يا رب انك على كل شيء قدير. بسم الله الحاجة هي هي ما شاء الله حول الحاجة وما شاء الله تبارك الله الحمد لله الحمد لله وفضل الله تعالى شكرا لله الحمد لله تكلشي مزيان دابا كل عكاز ولا يحزن هو كي كتمشي نور شفت النغزه ماشي مشكل هي العكاز هي راجلك دايما معاك هذه دابا غير واحد واحد الالم بحال الحريق لا ماشي حريق اه هذا كيتشد كي الميسك تاع كيتجر العضله كتجر صافي طيب اذا ولكن كاين فرق كبير اذا تحسن غادي لان المضى لان الرجل كانت واقفه تقريبا شحال عام 16 سنه و 16 سنه الطب راه وقف هز يديه راه بفضل الله تعالى بوحدو عالج داك الشيء بعض الله عز وجل راه كتشي لازمك اذا حتى داك الالم غير من المعوذ الموعظه غيتحيي راه حيد نظرك حتى انت راه حيد نظرك حيد نظرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما جاء الله بالفرج وجاء الله بالنصر والفتح وبالخير كله هداية وإسلاما وثباتا وشفاء فله الحمد ربي. فاسمع يا مسلم، فاسمع يا مسلم، يا من جئت إلى الله مسلما تائبا طائعا وأظهرت الحق والصدق في الإسلام والخير، أظهرت الحق والخير والصدق في الوعد، صدقت الوعد وكنت صادقا في إسلامك وفي إخفاء الألم والداء، كانت لا تمشي إلا وهي تتوكأ على عصا، كانت لا تمشي إلا ومعها من يقودها ويسوقها لتذهب ثقيلة الخطى بالآن، فكشف الله حالك واعترفت ونطقت وبينت أنك جئت بالحسد والنظرة في السطح، حينما كانت تمشي فنظرت إليها من نظرت في جمال القدم، فسكنت أنت حينها أكثر من 13 سنة فجعلت الألم والداء عند الطب والأطباء ولم يشفى أبدا، والترويض لم ينفع أبدا، والأدوية لم تنفع أبدا، وجئت مسلما فأظهر الله الحق وأعلى الله الخير، فله الحمد ربي. تبت وأسلمت ثم أخفيت الداء، وفي كل جلسة يختفي أكثر فأكثر بفضل الله تعالى، والآن دخلت علينا وهي وحدها تمشي على قدميها تمشي، لكنها قالت كما سمعت وأظن أنك سمعت حقا أن الألم لا زال طفيفا خفيفا يسيرا يعاودها إذا صارت على قدميها فترة ومدة، إذا لا بد أن يمحى الأذى وأن يزال الأذى بإذن الله جل وعلا. هيا بإذن الله نعلم أنك جئت بالأذى مع طوال السنين، يعني هذه السنوات أخذت الأذى في العظم والساق والعروق، ولكن أكثر مما أتصور، ولكنك بفضل الله تعالى وفقك الله بعد الإسلام إلى أن تخفيها وأخفيتها، ولله الحمد والمنة. لهذا أريدك أن تسمع بعين الرضا، أن تسمع بنفس طيبة مطمئنة، وأنت الآن بإذن الله أنك تمحو كل أذى بإذن الله، وأن يزال الأذى الآن ويرفع بإذن الله، لنواصل السعي بإذن الله تعالى. لا يعقبها ألم، ولا تتألم بالألم، ولا تأذى بالألم، طاعة لله جل وعلا. العين حق، وما أدراك ما العين؟ العين الحاسدة والنظرة الحاسدة، عين طالعت صاهقا بياضا وجمالا وقواما وما ذكرت الله جل وعلا، ثم أنت مع أشعتها وسهامها نفذت إلى ساقها فسكنت واختفيت، بدأت تشعر بالثقل في ذاك القدم تحوم حول أطباء ومصحات والعيادات والفحوصات والأدوية ولم ينفع معها شيء، تبين بفضل الله بالرقية بعدما استمرت العشرة عشر سنة أنك أنت موجود داخلها وأنت من يهينها ويعذبها ويثقل قدمها، أسلمت لله، خضعت وخشعت لله، اختفت، عاودت الرجوع اختفت، عاودت الرجوع اختفت، إلى أن صارت تسير على قدمها بفضل الله تعالى. لكن لا زال هنا ألم طفيف يسير، نريد أن يختفي بالمرة وأن يختفي الداء بالمرة، وبعدها بإذن الله تعالى يكون لك خروج من البدن في سبيل الله جل وعلا، أن تكون عبدا من عباد الله في الآفاق، أن تكون من الدعاة إلى الله في الآفاق بإذن الله تعالى. فاسمع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية، اللهم عليك بالظالمين، عليك بالظالمين، اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن آذانا، اللهم عليك بمن خادعنا، اللهم عليك بمن حسدنا، اللهم عليك بمن حسدنا، اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم عليك بالظالمين، طالع الخيرات حسدوا في الخيرات، طالع الخيرات حسدوا على الخيرات، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بكل ظالم ظلمنا، اللهم عليك بكل ظالمة ظلمتنا، اللهم عليك بكل ظالم من الأقارب ظالم، من الجيران ظالم، من الأصحاب ظالم، اللهم عليك بكل ظالمة ظلمتنا، من الأقارب ظالما، من الجيران ظالما، من القريبات ظالما، اللهم عليك بالظالمين، عليك بالظالمين، ارمي الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين ظالمين، اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين ظالمين، اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، اللهم سلط على الظالمين، سلط على الظالمين، سلط على الظالمين، من يسومهم سوء العذاب، سلط على الظالمين، من يسومهم سوء العذاب، في اليقظة عذاب، وفي المنام عذاب، في العقول عذاب، في الأعين والأبصار عذاب، في الصدور عذاب، في البطون عذاب، في الأيدي والأقدام عذاب، في الأورات عذاب، اللهم سلط على الظالمين رجسك وعذابك وعقابك، إلهنا عليك بالظالمين، عليك بالظالمين، اللهم عليك بمن ظلمنا، عليك اللهم بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن ظلمنا، عليك اللهم بمن ظلمنا، ظلمنا ظلمنا في أبداننا، ظلمنا في أموالنا، ظلمنا في أعراضنا، ظلمنا في بيوتنا، ظلمنا في عملنا، ظلمنا في قبولنا، ظلمنا في أرزاقنا، ظلمنا. اللهم عليك بالظالم أنت تراه، عليك بالظالم أنت تعلمه وتراه، عليك بالظالمة أنت تعلمها وتراها، أنت تعلمها وتراها، أنت تسمع وتراه، أنت تسمعها وتراها، أنت تسمعهم وتراهم، أنت تسمعهم وتراهم. اللهم عليك بالظالمين، عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، عليك اللهم بالظالمين. لا تجعل لهم ربنا قوة، لا تجعل لهم ربنا قدرة، لا تجعل لهم ربنا إرادة، لا تجعل لهم ربنا، لا تجعل لهم ربنا قوة ولا إرادة، واجعل لنا ربنا قوة وإرادة، واجعل لنا ربنا قوة وإرادة، واجعل لنا ربنا قوة، واجعل لنا ربنا إرادة، واجعل لنا ربنا همة، واجعل لنا ربنا عزة. إلهنا أنت ربنا، عليك بمن ظلمنا، لا تجعل لهم قوة، لا تجعل لهم إرادة، لا تجعل لهم همة. إلهنا عليك بالظالمين، في أبداننا، حولنا، معنا، عليك بالظالمين، في طرقاتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، عليك بالظالمين، عليك بالظالمين. اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم.